الوجه الثاني يبدأ حالا. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. هامش، الشريعة الإسلامية شريعة الخير والسعادة، شريعة الهدى والنور. هذه الشريعة المباركة تأمر بالنزاهة والنظافة وإزالة الأوساخ والأقذار. الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه سعادة البشرية في دنياها وأخراها، فيجب على المسلمين عامة وعلى شبابهم خاصة أن يعرفوا شريعة الإسلام، ويجب أن يعملوا بشريعة الإسلام ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا. يجب على مواليد الإسلام وشباب الإسلام أن يعرفوا أن شريعة الإسلام هي مصدر عزهم وقاعدة انتصارهم، ولا خير فيهم ولا سعادة لهم إلا إذا عملوا بها. فإلى عز الإسلام وفخر الإسلام ومدنية الإسلام ونزاهة الإسلام ونظافة الإسلام يا شباب الإسلام. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قوله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. النجاسة على قسمين: حكمية وعينية. الحكمية هي الطارئة على محل طاهر وتطهر بالتطهير، والعينية لا تطهر بالتطهير كالميتة والكلب والخنزير. والمصنف رحمه الله أفادنا بأن النجاسة الحكمية أقسامها أربعة: واحد، إذا كانت النجاسة على الأرض وما اتصل بالأرض كالجدران والصخور يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لقوله عليه السلام في بول الأعرابي: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، والذنوب هو الدلو، وهذا الحديث متفق عليه. اثنان، القسم الثاني، إذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير فلا بد من غسلها سبعة، إحداها بتراب لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، متفق عليه. ثلاثة، إذا كانت النجاسة من غير كلب وخنزير فلا بد من غسلها سبع غسلات بلا تراب. والراجح أن النجاسة تغسل من غير عدد، وذلك منوط بحسب وجودها، لقوله عليه السلام في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء. نقول: فقالت يا رسول الله: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. أربعة، نجاسة مخففة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذه النجاسة لا يجب غسلها، بل يكفي فيها الرش كما فعل الرسول عليه السلام. أعود إلى المتن. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. هامش، أشنان هو بضم الهمزة وكسرها إشنان كما في القاموس، وهو شجر معروف ينبت في القيعان والأرض الصلبة، وهو شبيه بشجر الرمث، يحش ويجفف وبعد ذلك يدق ويقوم مقام الصابون عند عدمه. أعود إلى المتن. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. هامش، قوله ولا استحالة أي فالنجس لا يطهر بالاستحالة، والاستحالة هي تغير الصفة، كما لو أحرق السردين النجس أو الحطب النجس فصار رمادا، وكذا دخان النجاسة وغبارها نجس، وصابون عمل من زيت النجس هو نجس. قوله غير الخمرة أي فالخمر إذا انقلب بنفسه خلا بدون معالجة، والمعالجة كأن يصب على الخمر شيء من الحوامض أو ينقل من مكان حار إلى مكان بارد أو عكسه، لقصد أن تكون خلة فلا تطهر بذلك، لأنه عليه السلام سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. أما إذا انقلب الخمر خلا بدون معالجة فإنه يطهر ويجوز شربه واستعماله، لأن نجاسة الخمرة لشدتها المسكرة وقد زال ذلك، كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه صار طهورا. أعود إلى المتن. غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. هامش، قوله من حيوان طاهر يتلخص من كلام المصنف أن الدم يعفى عنه بثلاثة شروط: واحد، أن يكون من حيوان طاهر كالآدمي ومأكول اللحم أو غير مأكول كالهر مثلا. اثنان، أن يكون يسيرا. ثلاثة، أن يكون في غير مائع ومطعوم، ويعفى أيضا عن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر. أعود إلى المتن. وعن أثر استجمار بمحله: ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه، وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة طاهر. هامش، قوله ويعفى عن أثر استجمار بمحله بشرط أن يستوفي العدد ثلاث مساحات وأن يحصل الإنقاء، أما في غير محله فلا يعفى عنه، كما لو كان له أثر في ملبوس الإنسان. قوله وما لا نفس له سائلة، النفس هي الدم، فكل شيء لا دم فيه إذا مات في ماء قليل لا ينجسه، كالبقي والعقرب والنمل والنحل والذباب والجراد والعنكبوت والصراصر والخنافس والجعلان وكل خشاش الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. قوله متولد من طاهر، أي إذا كان ما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر بهذا الشرط، أما إن تولد من نجاسة فيكون نجسا كصراصر الكنيف والحمامات والجعل المخلوق من عذرة النجسة ونحو ذلك. قوله وسؤر الهرة، أي فضلتها من الماء أو الطعام طاهر. قوله وما دونها في الخلقة طاهر، أي سؤر ما دون الهرة طاهر، سواء كان من الطيور كالحمام والدجاج أو من غيرها كالفأرة وابن عرس. هامش على الحاشية: ابن عرس، قال في المصباح المنير: وابن عرس بالكسر دويبة تشبه الفأرة والجمع بنات عرس. وقال في القاموس: وابن عرس دويبة أصلا أسك أشتر. وقال الجاحظ: ابن عرس نوع من الفأر، وصوبه الدميري في حياة الحيوان. انتهى الهامش على الحاشية. أعود إلى المتن. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. حاشية، قوله وسباع البهائم والطير: سباع البهائم كالأسد والكلب والفهد، وسباع الطير كالعقاب والصقر، فهي وسؤرها وجميع أجزائها نجسة، ومثلها البغل والحمار فهما نجسان، والمراد بالحمار الأهلي المعروف، أما الحمار الوحشي فهو طاهر وحلال يؤكل لأنه من الصيد والصيد طاهر. انتهت الحاشية. كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا. ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. حاشية: وحكم الصلاة فريضة على كل مسلم مكلف، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو 5 سنين. والصلاة في اللغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي آكد أركان الإسلام 5 بعد الشهادتين. والفوائد والحكم التي من أجلها شرعت الصلاة كثيرة جدا، وللصلاة ميزات وخصوصيات. وليس المراد بالصلاة مجرد ركعات وسجدات، فهي عماد الدين وبهجة المتقين ونور اليقين وشفاء الصدور وملاك كل الأمور، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصلاة طيب النفس وانشراح الصدر وراحة الضمير وطمأنينة القلب، لأنها اتصال مخلوق بخالقه، هي أعظم صلة بين العبد وربه. في الصلاة يعلن العبد لربه الطاعة والمحبة والولاء، ويتسم بالتعظيم والاستكانة لربه وخالقه وسيده ومولاه، فيخضع ويخشع ويسجد ويركع ويرفع طاعة لربه وامتثالا لأمره. وفي الصلاة تكفير السيئات ورفعة الدرجات. وفي الصلاة يروح المسلم عن نفسه ما عساه تسرب إليها من عناء الدنيا وشقائها وأحزانها. وفي كل يوم وليلة يجدد المسلم العهد بربه 5 مرات. الله أكبر، ما أعظمها من عبادة وأنفعها للقلب والبدن وللدين والدنيا والآخرة. قوله: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، أي فالمسافر الذي يجوز له الجمع بين صلاتين له أن يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر في وقتها، وكذا المغرب مع العشاء، أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كتحصيل ماء لوضوئه أو ثوب لستر عورته، فيجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها. أما تأخيرها حتى يخرج الوقت فلا يجوز، بل يجب أن يصلي ولو عريانا. وفاقد الماء يصلي بالتيمم، والعاجز عن استعمال الماء يصلي على حسب حاله، لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز. ومن جحد وجوبها كفر، وصار مرتدا عن الإسلام، وقد أجمع المسلمون على ذلك، لأنه مكذب لله ولرسوله، ومن كذب الله أو كذب رسوله فقد كفر. وكذا تاركها تهاونا، هنا مسألة خطيرة وأمر عظيم، وهو على قول كثير من صحابة الرسول وعلى قول كثير من علماء شريعة الإسلام، أن من ترك وقتا واحدا من أوقات الصلاة من غير عذر شرعي حتى يخرج وقتها يحكم بكفره، لعموم قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. سورة المدثر، الآية 43. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه 5، وصححه الترمذي والنسائي. وقال ابن حزم في المحلى: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدة حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. وقال ابن القيم: وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه في الصلاة: ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب. انتهى. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قوله: ودعاه إمام أو نائبه، أي ودعاه إمام إلى فعل الصلاة. وقال ابن رجب: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها يكفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب ولا أن يدعى إليها. وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى. ثم ساق ابن رجب بعض الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. قوله: ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي ضاق وقت الثانية عن فعلها. مثال يوضح المسألة: رجل أخر وقت الظهر وأخر صلاة العصر حتى لم يبقى من وقت العصر إلا مقدار 7 دقائق وتغرب الشمس، فسبع دقائق لا تتسع لصلاة الظهر والعصر جميعا، بل ليس بالإمكان إلا فعل صلاة العصر فقط. ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما. التثنية تعود إلى من جحد وجوب الصلاة أو تركها متهاونا. ودليل ذلك ما رواه مالك والشافعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي ارتد عن الإسلام فقتله الصحابة، وكان ذلك في بلاد اليمن. وعندما بلغ عمر الخبر قال: هلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب. قوله: 3، أي 3 أيام بلياليها. فإذا مضت الأيام 3 التي حددها له القاضي أو الوالي وامتنع من فعل الصلاة فإنه يقتل، وبذلك قال جماهير العلماء. وهل يقتل كفرا أو حدا؟ عند الإمامين مالك والشافعي يقتل حدا، وعند الإمام أحمد وهو قول كثير من العلماء يقتل كفرا، وعند الإمام أبي حنيفة يحبس حتى يصلي أو يموت. هذا حكم تارك الصلاة عند أكثر علماء المسلمين. فيجب على المسلمين عموما وعلى شبابهم خصوصا أن يحافظوا على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها مع المسلمين في مساجدهم جماعة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. باب الأذان والإقامة. حاشية: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، ودليله الكتاب والسنة والإجماع. باب الأذان هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. سورة التوبة الآية 3. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وحكم الأذان والإقامة هما فرض كفاية بأربعة شروط. 1. الأول أن يكونوا رجالا، فالأذان في حق النساء ليس بواجب ولا مشروع. 2. أن يكونوا مقيمين لا مسافرين، هذا المذهب. والراجح من حيث الدليل لا فرق بين المسافر والمقيم، فكما يشرع للمقيم يشرع للمسافر. الشرط الثالث أن يكون الأذان للصلوات 5 المفروضة. الشرط الرابع أن تكون الصلاة تفعل في وقتها أداء فيخرج بذلك المقضية. أعود إلى متن الباب: وهما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. هامش قوله هما فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به فرد من أفراد المجتمع أو جماعة من جماعاته سقط الإثم عن البقية، وإذا تركه الناس كلهم أثموا. وفروض الكفاية في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا، منها الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسي العار وإطعام الجائع وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشميت العاطس ورد السلام والصناعة والحراثة ونحو ذلك، وكل ذلك وغيره هو من محاسن دين الإسلام. يقاتل أهل بلد تركوهما، لحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. رواه مسلم. ولأنهما من أعلام الدين الظاهر فيقاتلون على الترك كصلاة العيد، والذي يقاتلهم هو الإمام أو أن يقوم مقامه، ولأنهما أيضا من شعائر الدين الظاهرة، فمن عطل ذلك وجب قتاله. وصوت المنادي بالأذان له روعة وجمال وبهاء، ما أجمل داعي الصلاح والفلاح، ما أحلاه وما أعذبه من صوت الرخيم الجذاب، ما أطيب وما أحسن بلادا تجلجل في أجوائها أصوات المؤذنين، وما أقبح بلاد خيم عليها الكفر والضلال، فلا أذان ولا فلاح ولا صلاح، بل إلحاد وكفر بواح، عياذا بالله عياذا. قوله وتحرم أجرتهما، لأن الأذان والإقامة مما يتقرب بهما إلى الله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة على قربة. أما أخذ رزق بفتح الراء من بيت مال المسلمين فلا بأس به، بشرط أن يكون المؤذن يؤذن لله تعالى. وكذا طالب العلم يجب عليه أن يطلب العلم لوجه الله تعالى، لا يطلبه من أجل شهادة أو وظيفة أو مرتب. وكذا كل موظف في دائرة من دوائر حكومة إسلامية كالقاضي والوزير والأمير والمدير والمدرس والكاتب، يجب عليه أن ينوي بهذا العمل نفع المسلمين ونفع الإسلام. وكما هو معروف فرق بعيد وبون شاسع بين من عمل ليأخذ أو أخذ ليعمل، فالأول خسارة وضلال مبين، والثاني لا بأس به، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. قوله صيتا أمينا، الأشياء التي يسن للمؤذن أن يعملها وأن يكون متصفا بها: واحد كونه صيتا، اثنان أمينا أي عدلا يرجع إليه في معرفة وقت الصلاة، ثلاثة بالغا، أربعة بصيرة، وإن كان أعمى ويعرف الوقت جاز بلا كراهة، خمسة عالما بالوقت، ستة أن يؤذن ويقيم قائما، سبعة أن يرتل المؤذن الأذان ويقف على كل جملة، ثمانية وأن يكون على علو كالمنارة، تسعة أن يكون متطهرا، وإن أذن وعليه حدث أصغر جاز بلا كراهة ويكره مع وجود الحدث الأكبر، عشرة جاعلا سبابتيه في أذنيه، حادي عشر مستقبل القبلة، ثاني عشر متلفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، ثالث عشر أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، رابع عشر يسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا، خامس عشر يسن للمؤذن ولسامعه أن يقول بعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ومن قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل أجره. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه، غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز. قوله غير مستدير أي فلا يزيل قدميه عند قوله حي على الصلاة. قوله ولا يصح إلا مرتبا متواليا، كيفية الترتيب هو البداءة بالتكبير، ثم شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، ثم الحيعلة، وهكذا. والموالاة أي بين جمل الأذان، فلا يقطعه بسكوت طويل ولا كلام كثير ولو مباح، ولا كلام يسير محرم كشتم وقذف. قوله من عدل ولو ملحنا، يشترط لصحة الأذان 6 شروط: 1 أن يكون المؤذن مسلما، 2 أن يكون ذكرا، 3 أن يكون عاقلا، 4 أن يكون عدلا ولو ظاهرا، 5 أن يكون مميزا، 6 أن يكون مرتبا متواليا. ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في الحاشية: ويصح أذان ملحن، وهو الذي فيه تطريب، يقال لحن في قراءته إذا طرب وغرد. ويصح أذان ملحون إن لم يحل المعنى، كما لو رفع الصلاة أو نصبها، فيصح مع الكراهة فيهما، فإن أحال المعنى كقوله الله وأكبر لم يعتد به. ومبطلات الأذان والإقامة 4: 1 سكوت طويل بين جمل الأذان أو الإقامة، 2 الكلام الكثير ولو مباح، 3 يبطل كل من الأذان والإقامة بالكلام المحرم ولو يسيرا كسب وقذف، 4 اللحن المحيل للمعنى مبطل لهما كقوله الله وأكبر ومد همزة الله الله. قوله وحوقلته في الحيعلة، أي فيقول السامع للمؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، المراد بالدعوة دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، فالأذان دعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية. والصلاة القائمة أي التي بعون الله وتوفيقه ستقوم وتفعل. وانتهى الشريط الثاني من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، وهو المقرر على الصف الأول المتوسط، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.